السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أيها الأكارم، حديث اليوم في غاية الأهمية، يتكلم عن امرأة دخلت نار جهنم واستحقت عذاب جهنم. بسبب ماذا؟ بسبب أمر يحتقره كثير منا، بسبب أنها أمسكت بهرة ضعيفة، قطة، الهرة هي القطة، فحبستها وسجنتها وربطتها في بيتها، لم تعطها طعاما ولا شرابا، ولم تتركها لحالها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله عز وجل في نار جهنم. الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هرة ضعيفة، قطة، ربطتها، ما أكلتها، ما شربتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض، قال المعلق، خشاش الأرض أي حشرات وهوام الأرض. الحشرات، الهوام، لأن القطة يعني كتخليها تدبر حالها، تأكل من هنا وهناك، تأكل من هنا وهناك، لكن هي ما تركتها تأكل وحدها، ولا هي أطعمتها وسقتها، بل ربطتها هكذا جوعا وعطشا حتى ماتت. يعني الضرب اللي قطة ما فيها حتى شيء. فالله تبارك وتعالى يعذبها في نار جهنم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أنه رأى امرأة من حمير تعذب في نار جهنم، ومن بين العذاب الذي تعذب به أن القطة تسلط عليها يوم القيامة، فتنهشها إذا أقبلت، وتنهشها من إليتها إذا أدبرت، والعياذ بالله، تروح تنهشها، جي تنهشها وتخبشها، والعياذ بالله. إذن أمر خطير. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام رآها في صلاة الكسوف لما دنت النار واقتربت، فرآها للمرأة. وفي بعض الروايات أنها امرأة من حمير، نسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة من كل سوء. إذن هذا الحديث يعلمنا الرحمة والرأفة الحقيقية بالحيوانات، مش الرحمة رحمة الكفار يزعمون أنهم يرفقون ويرحمون الحيوان إلى آخر ما هنالك، ولكنهم يمعنون في قتل وتشريد بني الإنسان، وخاصة إذا كان هذا الإنسان من أهل الإيمان. صلى الله جل وعلا أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الإسلام تعالى الحمد لله هو دين الرحمة، دين الرفق، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، هو دين الرحمة. وقد سمعنا في هذه الأحاديث المباركة: من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قولا وعلمنا فعلا كيف نرحم البهائم المعجمة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي الهرة فيصغي لها الإناء فتشرب، نعمة كبيرة ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله في هذه البهائم التي ملككم الله إياها، فكلوها صالحة واركبوها صالحة. لما شاف واحد الجمل قد لحق ظهره ببطنه، لما شاف ذلك الجمل جاء يشتكي فبكى له كما سبق في هذه الحصص بفضل الله تعالى، بكى الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه وترهقه في الخدمة، وتجيعه وتطعمه جيدا، عياذا بالله. إذن رحمة عظيمة. بل وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في سفر مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم أخذ شاف، يعني لقي حمرة، نوع من أنواع الطيور، فأخذ فرخيها، أدوها الفراختحة، فأخذ فرخيها، زوج من الفراختحة أدوه منها، المهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس حاضرا. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الحمرة تفرش لا إله إلا الله، جت عند النبي عليه الصلاة والسلام وتطير بين عينيه وبين يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ففهم صلى الله عليه وسلم أن الحمرة تشتكي سبحان الله، فقال من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها، من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها، فأرجعوا إليها فرخيها فارتاحت هذه الحمرة. الله أكبر، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك مأمن للخائف صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الرحمة الحقيقة الحقيقية بالحيوانات، بارك الله فيكم، على مثل هذا ينبغي أن نربي أولادنا، نربيهم يرحموا البهائم ويرحموا الحيوانات الضعيفة المعجمة. وسبحان الله سبحان الله، امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها ربطتها عذبتها، وأخرى دخلت الجنة بسبب كلب سقته عطته يشرب كاد يموت من العطش، شكر الله لها سعيها فأدخلها الجنة سبحانه وتعالى. ما أعظم هذا الدين، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكرا على حسن الإصغاء وعلى كرم الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.